للمسلم خمس، وفي بعض الطرق وإذا سلم فليرد عليه السلام. يقول: أسافر من بلدي الساعة 10 مساء واصل مكان عملي الساعة 2:30 مساء، هل أجمع الظهر والعصر في مكان عملي؟ أسافر الساعة 10 مساء واصل مكان عملي الساعة 2:30 مساء، ليلا ولا مساء تنزل ماشي، هل أجمع الظهر والعصر في مكان عملي؟ لك ذلك. أبو عمر مصطفى درويش: حكم الزواج العرفي المشتمل على الأركان والشروط لاحتفاظ المرأة بالمعاش نظرا لظروف المرأة وفقر أو مرض الزوج الثاني. الزواج صحيح لكنك تغش الدولة، تغش الدولة، أما الزواج فصحيح. هل صح أن الله استجاب للرسول يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ لا يثبت في هذا الباب خبر. أعمل إمام في الأوقاف بجوار المسجد، البيت بجوار المسجد، أصلي بالناس وبعد انصراف الناس أذهب للبيت وأعود قبل الصلاة التي بعدها، هل راتبي فيه شيء؟ ليس فيه شيء ما دمت تؤدي عملك. إبراهيم الدسوقي: تغيبت عن عملي فترة فتوقعت نقصا في الراتب ففوجئت أنه كاملا، لأن زملائي في العمل كانوا يوقعون لي في دفتر الحضور دون علمي. هل المال حرام؟ تصدق بالمال، تصدق بالمال الذي لا يحل لك أخذه. صحة حديث لا ينفع الحذر من قدر، لا يثبت ولكن معنى ثابت. حكم التذكير بحادث الهجرة في أول السنة لا بأس بذلك. رقية حجازي أجبنا: صحة حديث من صمت نجا، سنده حسن. الحيطاوي: إمام يوسف أسرع في الرفع من الركوع ولم يدركه بعض المأمومين، فما حكم صلاتهم؟ إذا كان المأموم أتى بالأركان كاملة ولو بعد حين فالصلاة تصح، أما إذا تخلفت الأركان بكثرة فليفارقه. خالد العباسي: حكم الدعاء بعد الخطبة الثانية من الجمعة دعاء الإمام، ذلك قول عليه جماهير العلماء. يقول: إنه بالأردن عارض محلي للبيع، فجاءني مشتري يريد أن يدخل البنك الإسلامي، يدخل البنك الإسلامي في البيع، قال لي مرابحة أجازها المفتي، هل مالي حلال؟ ابتعد عن ذلك فهذا ربا. عدم ذهاب المدرس المدرسة في الإجازة هل فيه حرمة؟ إذا لم يكن له نفع في المدرسة فلماذا يذهب؟ واحد عنده تحت بيت أثر، ما الحكم في بيعها؟ في الركاز الخمس، خمسها زكاة، قوانين الدولة أسأل عنها غيري. هل يصلي المرء ركعتين تحية المسجد إذا بدأ الإمام خطبة الجمعة؟ له أن يصلي، عليه أن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس فقال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هل يجوز صيام يوم في سبيل الله وبثوابه لأخي الميت؟ لا يجوز هذا، إنما فقط إذا كان عليه صوم صام عنه وليه. برشنك حسن: لا نهرب يا برشنك، أنت من شأنك أنت الهرب ليس من شأننا والحمد لله. هل يجوز صيام يوم، عفوا، هل يأتم بالمسبوق بعد سلام الإمام؟ بعد سلام الإمام نعم، لا مانع من ذلك. حكم الصبغ بالسواد للرجال: الصبغ بالسواد للرجال وتنازع العلماء فيه، وذلك لحديثين. الحديث الأول أن أبا قحافة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغام بياضا، فقال النبي: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، إلا أن لفظ جنبوه السواد أراها معلولة، فمن ثم يسقط الاستدلال بهذا الخبر. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. أجيب عليه بأن هذه سماهم، ليس صبغ بالسواد هو سبب الحرمان من الجنة. ومن ثم فقد كان الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغيرهم يصبغون بالسواد، ويقول عقبة بن عامر: نسود أعلاها وتأبى أصولها. ولكن الاحتياط البعد هذا احتياطا، أما أنها كبيرة من الكبائر فلا. هل يؤجل الحساب حتى تسدد الديون؟ وهل إذا تكفل بها شخص تسقط عن المتوفي؟ إذا تكفل بها شخص سقطت. هل يؤجل الحساب حتى تسدد الديون؟ لا أعلم نصا في ذلك. هل يجوز الفتح على الخطيب على المنبر إذا نسي الآية؟ نعم يجوز التحدث مع الخطيب الذي يخطب الجمعة. يجوز التحدث مع الخطيب الذي يخطب الجمعة لأن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رجل جاء لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه علمني مما علمك الله يا رسول الله. وأيضا فإن عمر كان يخطب فدخل عثمان فقال عمر أية ساعة هذه يعني أتأخرت يا عثمان؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت. قال الوضوء وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل؟ هل معاصي السر من الكبائر؟ ليست كلها من الكبائر، من الكبائر ومن الصغائر. يقال إن النار التي ألقي فيها إبراهيم تحولت إلى ماء والحطب إلى سمك، كل هذا كلام لا مستند، إنما الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خطبت فتودبت في المرة الثانية انقلبت السيارة، فهذا يعد ليس بخير. خلاص انقلبت السيارة أصلح نفسك في السيارة بعد ذلك اخطب، لكن أمور قدرها الله، أمور قدرها الله. إذا كانت العروس طيبة فلا تتشائم. ما حكم النفقة التي تفرض على الرجل بعد الخلع؟ لا أدري كيف تفرض على الرجل بعد الخلع. الخلع يعني الإبراء، أن المرأة أبرأته. هل المرأة تصلي على الجنازة؟ إذا صادفت الجنازة صلت عليه، لقول عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص ائت به إلى المسجد لعلي أصلي عليه. قالوا يا أم تعجب الناس من ذلك، كيف نصلي على الجنازة في المسجد؟ قالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ يقول شو ذنبي أنا إذا هو حصل على ماله من الربا وجاء يشتري مني؟ فما عليك ذنب مباشر، لكن التنهي عن المنكر أفضل. هل تقليد الماركات الأجنبية في الدول غير الإسلامية بنفس اسم الماركة الأصلية حرام؟ الغش حرام. بارك الله فيك يا جاد وحفظك. حكم الأكل مع تارك الصلاة والمعاملة، الأكل مع تارك الصلاة جائز إلا إذا كانت تربطك به صلة وأردت ترك الأكل معه حتى ينزجر فلك ذلك وتشكر. يقول قلت لزوجتي أن تطلق إن خرجت مع أختك في حالة غضب، ما الحل؟ كفر عن يمينك واجعلها تخرج. علاج القارئ والإكتاب، الإكثار من ذكر الله وعدم اليأس من رحمة الله. حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد يتلوى فيه الصوفية فلا شرحته بارك الله لك. المستثنى منه هو المساجد، لا تشد الرحال لمسجد بقصد الفضيلة التي فيه إلا للمساجد الثلاثة، أما شد الرحال لطلب العلم ولغير ذلك فجائز. عملت طواف الإفاضة وبت في العزيزية بعد الوداع، ما الحكم؟ إذا دعتك إلى ذلك ضرورة فلا بأس، أما إذا لم تدعك إلى ذلك ضرورة فكان ينبغي أن تعيد طواف الوداع، أما إذا جهلت وانصرفت فأنت معذور بجهلك. ما حكم ذهاب المرأة للحمام إذا كان فيه تعري وتكشف أمام النساء؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الحديث حكم الإنسان اللي بيموت نفسه يعني ينتحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أو أن تردى من جبل فقتل نفسه في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما حكم سجود السهو في الصلاة مرتين لا سهو بعد السهو؟ هل السيد البدوي من الصالحين؟ لا أعلم إلا أن الذي يحدث الآن ضلال. هو رجل اسمه أحمد البدوي، أحمد أتى من البادية من البربر من بلاد المغرب، وقالوا عنه السيد لأنهم قالوا أنه من أهل بيت الرسول هكذا زعموا، لكن على أي حال والذي يعنينا الآن أن كل ما يحدث عند السيد البدوي ضلال مبين. السيد البدوي لا ينفع ولا يضر ولا ندري، وفي الجحيم يتلظى أم في النار يتنعم، فأقل ما يقال إن الذي يحدث عنده الآن شرك وضلال. السيد البدوي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نشورا. عبد الرحمن الجويلي أين ذهب سؤاله؟ أب تنازل، هل حلق اللحية للضرورة حرام؟ أما للضرورة فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما صحة هذا الحديث؟ هبطت ملائكة الأربعة جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل يا حبيبي يا محمد لا أصل لهذا الخبر، المعاصي السر كلها من الكبير؟ قلت بحسبها، ما حكم الإسبال إذا كان أخويا لا فهو كبيرة وإلا فليس بكبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. وقال من جرى ثوبه أخويا لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هل هناك قبور أنبياء معروفة غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعرف شيئا من ذلك. هل صلاة الوتر قبل الفجر بساعة هل يحسب من قيام الليل؟ يحسب إن شاء الله من قيام الليل. ما حكم لم يصدق الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري؟ هذا رجل ضال. هل صلاة الوتر ضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية بالمعروف وبالاحترام على قدر الحاجة؟ المؤذن لا يلفظ الإقامة جيدا حتى يغير المعنى. على كل الإقامة ليس لها تعلق بصحة الصلاة. من يصف المنتقب بالغراب هذا مجرم، هذا مجرم. أب تنازل للابن عن شقتين في حياته قبل موته مع وجود أختين لهذا الابن، فما حكم ذلك؟ ظلم. والنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل يتم بالمسبوق؟ نعم يتم بالمسبوق لا مانع. حكم الغربة، حكم الغربة إما الغربة يعني ما مش فاهم مرادك بالغربة، واحدة تغرب عن زوجتها تعني أو ماذا؟ وضح. أبو ريتاج أرجو الرد، زوجي سائق يعطي أوراقه ورخصه وبطاقته لأمه قبل أن يدخل بيته بدون أسباب كل يوم، ولكن أمه تقول له لا يوجد أمام غير بيت أمك وأخواتك البنات. الزوجة أخشى تكون حرمية ولا حاجة والزوج خايف منها فيعطي الرخص لأمه خوفا من أن تسرقها الزوجة. فطمنيه أمين على ماله وعلى نفسه. حكم النظر في وجه المرأة الأجنبية عند الحاجة للضرورة لا بأس. الحاجة تتعدد الحاجات، إذا كنت قاضيا أو إذا كنت ضابط جوازات سفر أو إذا كنت تريد الخطوبة أو لو رجل خطب فتاة بعد الخطبة تبين أن أم المخطوبة امرأة متسلطة هي التي تدير البيت وزوجها لا حول له ولا قوة، وحدثت مشاكل كبيرة لكنه مرتبط بالبنت يحبها ويخشى أن يظلمها. طب ما ذنبه؟ أنت أبعدتها عن أمها خلاص الحمد لله كفاك الله شر أمها، خذ البنت وتوكل على الله. رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الاعتدال من الركوع، على هيئة الدعاء يعني كيف يا صالح ابن مالك متصور؟ حكم أموال بنوك، فهو بنوك حرام. شمس الربيع، أنا بدي أسأل سؤال، ما السؤال؟ حكم النظر إلى شعر المخطوبة، جوزه فريق من العلماء ومن العلماء من اقتصر على الوجه والكفين، والأدلة تشهد للجواز والله تعالى أعلى وأعلم إذا أمنت الفتنة. فرحي كان بالأمس كان بالموسيقى وأنا أكره ذلك. أنت أبو سفيان الراقي ترقي من يا أبو سفيان يا راقي؟ هل علي إثم في هذا؟ الذي أتى بالموسيقى آثم، الذي أقره ويستطيع إبعاده يأثم أيضا. ما الفرق بين الإكرامية والرشوة؟ اسمع تعريف الرشوة حتى تستبين لك الأمور. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. ساعة في العمل ويأخذ عمولة على المبلغ بالتوافق، ساعي في العمل ويأخذ عمولة على المبلغ بالتوافق معه حرام أم حلال؟ الصورة غير واضحة. هل يوجد حديث صحيح قبل التسليم من الصلاة؟ حديث في الدعاء يعني ولا مش؟ إذا كنت ترى تسأل عن أحاديث قبل في الدعاء قبل التسليم، الاستعاذة بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كيف ترى معاملة بنك فيصل شأنه شأن غيره من البنوك؟ قلت رقم هاتفي 0153333. هل الصلاة تجوز خلف إمام لا يحسن تكبيرة الإحرام؟ كيف لا يحسن؟ دعك من الوسواس، سيقول الله أكبر والصلاة تصح. حسن ابن عبد الله مرحبا ومرحبا بك يا حسن. حكم تسمية البنت بمكة، البنت يعني تنادى مكة والله أعلم، أرى الكراهة. زوج قال لزوجته تكون طالق إذا دخلت فلوس من أهل بيتك، ينظر إلى نيته، إن كانت نيته الطلاق فسيقع طلاقه إلا يكفر كفارة يمين. حكم من ينكر عذاب القبر مبتدأ ضال، لم أسمع الإجابة، زوج قال للزوجات تكوني طلق إذا دخلت، خلاص انتهينا من هذا. يقول أنا تزعلت مع أخي في موضوع ما وحلفت هذاك اليمين، قلته باليمين إذا لم كلامك تصدق فيه عقلته، والله كل ما تحل مراتي علي تحرم ظلم بالثلاثة، ما أحكي معك. مش فاهم يا شمس الربيع، وضحي بالعربي. برشينك حسن يقول نحن في فتى عنصريين. يا برشينك الله يسامحك، نحن في كل درس نقول المسلم أخو المسلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسلم في مصر أخو للمسلم في أستراليا، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في اليمن، أخو للمسلم في السعودية. وننادي ألا تفرقنا السياسات ولا الحدود الجغرافية التي وضعها للكفر. جزاك الله خير يا سامح ابن موسى. لا يصام السبت إلا في رمضان حصن، لا كلام ليس بصحيح، والحديث فيه كلام، فيه كلام. وقد قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، لأن يعني النبي قال لا يصمن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد. أما الحديث هذا فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا يعارض عدة أحاديث. أحب الصيام الصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. برشينك حسن جزاك الله خيرا، ونرجو عفو الله ثم عفوك. من شهرين وأنا كلما أسمع تلاوة القرآن أشعر بضيق في صدري، على الرغم أن معظم الأوقات أصلي بالمسجد إماما، ما العلاج؟ العجلس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الذي تذكره من عمل الشيطان. أبو عمر المسلم، ما حكم الطلاق في الحيض؟ خالف السنة والطلاق واقع. أبو تريكة يقول كيف أتوب رغم أني أحاول ولا أستطيع؟ استعن بالله واسأل الله الثبات وأن يصرف عنك الذنوب والمعاصي، وكذلك ابتعد عن مواطن الذنب. خرج لنا في الجزائر من قال إن العيش معا في سلام، وهو يقصد مع اليهود والأنصار، اليهود والنصارى. فما قولكم؟ المعاملات الدنيوية تختلف عن الموالاة في الدين، فأنت تعرف أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن المعاملات بالحسنى مطلوبة، والمجادلة بالحسنى مطلوبة، والنبي كان يبيع ويشتري مع اليهود. هل الطلاق المعلق يتعلق بالنية؟ ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم. إذا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة، هل تعتبر واحدة أم ثلاثة؟ أخبر أنها تعتبر واحدة، لأن النبي قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل النظر في التشهد يكون إلى الإصبع أم إلى موضع الصلاة؟ الأمر فيه سعة. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فليكن العدون. يعني ابن عبد الوهاب عزمت أن أخرج 10% من راتبي كل شهر ثم فعلت لمدة عام ثم توقفت، هل علي إثم؟ إذا كنت نظرت تأثم، إذا لم تكن نظرت فلا إثم عليك. حكم السفر الزوج مع زوجتي وكثيرة النقد بدون وجه حق، خلاص اتركها في البيت. حكم إيه؟ سفر ولا سخر؟ سفر. الزوج مع زوجته وهي كثيرة النقد، إذا اجعلها في البيت لا تصحبها في السفر ما دامت مسببة لك مشاكل. حكم التهنية بعيد الميلاد، لم يرد عن الرسول أنه كان يهنئ بعيد الميلاد. يقول زوجته تسمعك لأنها من نصيحة لها من منعها لزوجها أن يباشر حقوقه على أي حال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دع امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وينظر ما الحقوق التي يريدها منها ولماذا تمتنع. ودائما وأبدا نحب أن نسأل عن الأسباب الداعية إلى هذا التصرف. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت يا حاطب. حكم اسم كارما، ما أعلم الآن شيئا في هذا الباب. حكم تدريس الموسيقى، الموسيقى حرام، أريد منك تأليف كتاب في السيرة النبوية الصحيحة. الله المستعان. الوارد الطلاق قبل البناء هل له رجوع أم يكتب عقدا جديدا؟ لا، إذا قال لامرأته المعقود عليها أن تطالق قبل البناء بها بانت منه في الحال، بانت منه في الحال، ومعنى بانت منه في الحال يعني يصلح أن تتزوج رجل آخر في نفس الوقت. ما حكم ذهاب المرأة إلى الحمام؟ عفوا، هل تجوز الصلاة على النبي وإهداؤه للميت؟ لم ترد. هتقول أصلي على النبي 100 مرة والثواب هذا لأبي؟ لم يرد هذا. أم خالد أين سؤالي؟ وما أدري أن سؤالك ذهب. حكم ترك الصلاة بسبب مرض نفسي كالاكتئاب لا يجوز. ردت أم محمد أسامة على الزوج الذي يسخر من زوجته. ألا أين ذهب سؤالها؟ هل هناك نهي عن بناء المقابر بالطوب الأحمر؟ ليس هناك دليل على المنع. صحة حديث خير الناس أنفعهم للناس في سنده ضعف. قضاء الصلاة الفائتة لزاما، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. عند طلوع الشمس صلي الصبح والفجر واحد، والفجر والصبح واحد، الصبح والفجر. زوج لا يصلي هل الاستمرار معه ضياع الدين، ضياع لدين الأبناء والزوجة؟ بحسب، إذا كان جاهدا للصلاة ألزمت بفراق، إذا كان متكاسلا عن الصلاة، متكاسلا عن الصلاة فالأفضل البعد عنه لأنه مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما حكم لعب شخصين على كمبيوتر واحد والذي يخسر يدفع ثمن اللعبة؟ لا يجوز. ما هو سؤال برشينك حسن يا محمد؟ الله يحفظكم. أين سؤالك يا برشينك حسن؟ نولا نظرت نظرا ومش فاكرة نظرت إيه. يعني إذا نظرت نظرا ولم تذكري كفري كفارة يمين وانتهى الأمر. نعتبرك لم تفي به وكفري كفارة يمين. حكم أن أقول قبل التسليم، حكم يا بتقول الوسيلة، حكم المأموم تفوت السجدة مع الإمام، السجدة مع الإمام يأتي بركعة إلا إذا أمكنه استدراكها قبل الركعة الأخرى. أخذ المال كهدية ممن لم يصلي، المال جائز. أخذ المال يعني أخذ هدية من كافر جائز. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس ملك مصر. حديث أدبني ربي في أحسن تأديبي لا يصح سنده. حكم لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمعرف. ما صحة حديث الوحي ينزل على لسان عمر؟ لا يثبت. أعاني من الوسواس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. حكم صلاة الرجل في البيت يأثم لتخلفه عن إجابة داعي الله، قد قال تعالى قالت الجن يا قومنا أجيب داعي الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل أعمى فقال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له ثم دعا قال أتسمع نداء؟ قال نعم. قال أجب. حكم الأدوية التي بها مركبات مشبوهة الأصل، هي من أصل حيواني أو نباتي؟ في دول الغرب مع عموم البلوى بها لا نقطع بحرمة شيء إلا إذا كانت عندنا بينات، هل هي خنازير أو هي ماذا. لا بد من الوقوف على شيء نبني عليه القول بالتحريم. أبي لا يصلي ولا يعلم لإخوان، أبي لا يصلي ولا يعلم لإخوان الصلاة مع علم أنه يأخذهم إلى المقاهي لمتابعة كرة القدم. أبوك رجل غير صالح، ادعوه إلى الله واتقي شره. ما حكم لازم الاستغفار؟ ما صحة حديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا؟ الحديث ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنا زوجي دخل الإسلام ولكن لا يصلي، ما حكم الدين في ذلك؟ ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وإذا كان جاحدا لا فهو كافر ولا يجوز لك البقاء معه. نصيحة لزوجة مقصرة في حق زوجها ومضيعة لحقوقه حتى كاد أن يفتن، أجبناك الله يكرمك يا خالد، مسامحينك يا برشينك وأنت تسامحنا الله يستر عليك. طيب مقصر في الصلاة فكيف في الصلاة الفائتة؟ عليه أن يعيدها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دين الله حق أن يقضى. حكم زيارة المرأة لقبر زوجها في شهور عدتها لا مانع من ذلك خلافا للحنابلة. والأدلة على زيارة المرأة لقبرها منها ما يلي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. ورأى النبي امرأة تبكي عند القبر فقال: لا اتقي الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. وزارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها في ذلك: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم نهى عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. والحديث الواردة في المنع ضعيفة أو منسوخة، والأظهر ضعفها. حكم إطعام القطط بنية الصدقة لأمي وحماتي رحمهم الله. تتصدق على القطط صدقة جارية. على كل لك في كل ذات كبد رطبة أجر، أنت مأجور لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أما التصدق على الميت بهذه الطريقة فالأمر فيه نظر بعض الشيء. هل يجوز دخول شخص نصراني مسجد وحضور صلاة جنازة على زميل العمل؟ شخص نصراني يصلي على المسلم؟ لأن أشرت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أما دخوله المسجد فالعلماء لهم قولان في دخول الكافر المسجد: هل المسجد الحرام هو الممنوع عليهم فقط لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ وقد ربط النبي ثمامة بن أسال وكان كافرا في المسجد 3 أيام. ففي دخول الكافر المسجد غير المسجد الحرام نزاع بين العلماء، فتعالج المسائل برفق. حكم شراء ملبوسات من جلد الخنزير: لا يجوز. بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك يا ماهر. ما حكم من أراد صيام رمضان وقد شرب الخمر قبل رمضان؟ يصمه يا عمر، يصمه واستغفر الله. حكم ذهاب المدرسين لعمل فترة إجازة أخر العام أخذ الراتب؟ عدم ذهاب العمل إذا أذن المدير ولم يكن لهم عمل جاز ذلك. هل يجوز قول أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر والمغرب؟ يجوز، الأفضل بعد الفجر، الأفضل بعد الصلاة. ما تفسير سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى شجرة، ولكن شجرة سدر، تعرف السدر شجرة ذات شوك، لكن اعتراها من أمر الله ما اعتراها فأصبحت لا توصف من شدة الحسن. ما حكم التوسل بحب النبي؟ لا بأس، قل اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك محمد. المرء مع من أحب. هل تارك الصلاة لا صوم له؟ ليس كذلك إلا إذا كان تاركها جحودا. نحن في المغرب عندنا صلاة الفجر عندما ينتهي الإمام من القراءة في الركعة الأخيرة يقف الإمام بعد التوني، بعد التوني ثم يركع. ما حكم ذلك؟ يقف الإمام بعد شوين بعد التوني، يعني يقف يسكت سكتة صغيرة بعد القراءة. الحديث الورد في هذه السكتة ضعيف من طريق الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه إلا لأربعة أحاديث ليس هذا منها. هل جنة في السماء السابعة بعد السماء السابعة؟ قال تعالى: عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. من ترك الصلاة لمدة 60 عاما ومات هل يصلي عليه أحد؟ إذا كان تركها جحودا لا تصلي عليه. وإذا ترك المسلمون الصلاة عليه زجرا لغيره وصلى عليه بعضهم جاز. بهذا القدر أستجي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلنا وإياكم برحمته، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. الأخوة والأخوات بارك الله فيكم، ليبذل كل منكم جهدا ووقتا ومالا لنصرة هذا الدين القيم. ولن يتركم الله تعالى أعمالكم، فابذلوا من وقتكم وأموالكم وجهدكم ووجاهتكم شيئا لنصرة دينكم، شيئا لنصرة دينكم، حتى تكتبوا مع المجاهدين لنصرة هذا الدين القيم. فلقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لإن أهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبارك الله فيكم، ابذلوا جهدا ووقتا لنصرة الدين القيم، واحضروا المذهب العلماني الماكر الخداع، والديمقراطية كذلك، والاشتراكية والليبرالية، وكذلك الصوفية أهل الابتداع والتشيع وأهل التشيع والبغيض، وكذلك أهل التكفير وأهل الإرجاء وأهل الاعتزال والأشاعرة، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرهم. ولنتآخى جميعا ولا تفرقنا السياسات، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إنما المؤمنون إخوة، فلا تفرقنا السياسات. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لإخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول لإخواني الذين تابعوا وكذلك الأخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.